بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الذكر ذكر عظيم، فيه تذكر نعمة الله عز وجل والثناء عليه عند النوم، في استحباب هذا الذكر عند الدعاء: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وكفانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. يعني تذكر الإنسان نعمة الله عليه، كم من لا كافي له ولا مؤوي، كم من إنسان لا يجد مأوى وأنت أنعم الله عليك لك مأوى، كم من إنسان لا يجد طعاما، كم من إنسان لا يجد شرابا، كم من إنسان لا يجد مأوى مسكن. ثناء على الله واعتراف بفضله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. كم التكثير، يعني كثير كثير من لا كافي له ولا مؤوي في أرض الله الواسعة. نعم، يوجد كثير من لا كافي له ولا مؤوي. يوجد في بلاد الهند من يعيشون على الأرصفة، على الأرصفة الشوارع طول حياتهم، يتوالدون على الأرصفة، عشاش وخياش يجعلونها فوق رؤوسهم. فهذا من شكر الله عز وجل وحسن الثناء عليه وتذكر نعمة الله عليه وتفضيله على كثير من الخلق. نعم، حسن الله. نعم، كفانا، يعني أعطانا ما يكفينا. نعم، عفى الله عنك. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال: أخبرنا جرير عن منصور عن هلال عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: سألت عائشة عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن هلال عن فروة بن نوفل قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. نعم، هذا دعاء نبوي كريم، يستعيذ بالله من شر ما عمل وشر ما لم يعمل. فالمعاصي التي يعملها الإنسان لها شر، لها آثار، شرورها في الدنيا العقوبات النكبات، وشرورها في الآخرة عذاب النار والعذاب في القبر. من شر ما عمل ومن شر ما لم أعمل، يعني الأشياء التي لا يعملها تكون شرا وهي كثيرة، كانت تسلسلة الرحم لا يعمل فيكون شرا عليه، يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيكون شرا عليه، يترك الباب فلا يغلقه في الليل فيترتب عليه ضرر. نعم، أحسن الله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي حاء وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر كلاهما عن شعبة عن حصين بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث محمد بن جعفر: ومن شر ما لم أعمل. وحدثني عبد الله بن هاشم قال: حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. حدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا الحسين قال: حدثني ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نعم، وهذا دعاء عظيم في تفويض الأمر إلى الله. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، لك أسأل الله ولك أسلمت إن قدت لشرعك ودينك، بك آمنت صدقت. وهذا في فرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع، كما في حديث جبريل فإنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، والإيمان بضع 70 شعبة يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، ونفرق بينهما. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، أسلمت يعني انقدت بشرعك وبالأعمال الظاهرة، وبك آمنت يعني صدقت في الباطن واعترفت. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وإليك حكمت وبك خاصمت، أعوذ بعزك أن تضلني، استعادة بالله عز وجل من الضلال. وفي الرد على المعتزلة والقدرية الذين يقولون إن الإنسان هو يضل نفسه ويهدي نفسه، في أن الضلال والهداية والإضلال بيد الله، كما قال من يهدي الله هو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد. أعوذ بعزك أن تضلني. الرد على القدرية والمعتزلة الذين يقولون الإنسان هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه، ويقولون إن نسبة الضلال والهداية إنما من جهة التسمية، أي سماه مهتديا سماه ضال، هذا من جهلهم وضلالهم. وإذا كان أبت يعني رجعت وتبت ودعا أعد الذكر، اللهم لك أسلمت وبك آمنت. أحسن الله لك. قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، يعني عليك توكلت فوص أمري إليك، وإذا كان أبت يعني رجعت إليك وتبت إليك. نعم، وبك خاصمت، وبك خاصمت يعني خصومتي تكون فيك يا الله، ما ليست خصومة بالباطل وإنما خصومة بالحق. نعم، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. هي الاستعاذة بعزة الله، توسل بعزة الله، توسل بعزة الله، وشوية التوسل بأسماء الله وصفاته. الصفة عزة الله صفة بصفاته. اللهم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم أعوذ بعزتك. الاستعاذة بالصفات جائز، أعوذ بعزتك، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بعزتك أن تضلني. الاستعاذة بعزة الله من الإضلال. لا إله إلا أنت كلمة التوحيد، يعني لا معبود بحق إلا الله. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اسم الله الحي من أسماء الله العظيمة، الحي القيوم، جاء الجمع بينهما في القرآن الكريم في ثلاث مواضع، قال بعض منهما اسم الله الأعظم، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، بين في الحياة الله عز وجل واسم الحي. نعم، أحسن الله لك. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. نعم، سمع سامع بحسن بلاء، سمع سامع. كان النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأسحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، يعني يقول هذا في السفر وأسحر في السحر في آخر الليل، إذا كان في السفر يقول في آخر سمع سامع حسن بلائه علينا، سمع سامع يعني بحمد الله، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، سمع سامع يعني سمع أحد قولي هذا لغيره، سمع أحد قولي هذا لغيره. وروي سمع سامع يعني حمد حامد بحمد الله وحسن بلائه، وروي سمع وروي سمع في مشروعية هذا الذكر في السفر عند السحر في آخر الليل، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، يعني سمع يعني بلغ سامع قولي هذا لغيره، وأني اعترف بحمد الله حسن بلاءه أو حمد حامد التخفيف سمع سامعا حمد حامد والبلاء هنا من الأوضاع تطلق على النعم وتطلق على المصائب والموضع في هنا النعم كما في حسن بلائها النعم كما في قوله تعالى عن سليمان لما جاءه عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر هذا يعني من النعم ويطلق البلاء على المصائب كما في الحديث إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط شقال الشارع قوله سمع الوجهين الوجه الثاني سمع قوله سمع قال فرانك وأما سمع سامع فروي بوجهين أحدهما فتح الميم من سمع وتشديدها سمع نعم فرانك فتح الميم من سمع وتشديدها والثاني كسرها مع تخفيفها واختار القاضي هنا وفي المشارق وصاحب المطالع التشديد وأشار إلى أنه رواية أكثر رواة مسلم قال ومعناه بلغ سامع قولي هذا لغيره وقال مثله تنبيها على الذكر في السحي والدعاء في ذلك وضبطه الخطابي وآخرون بالكسر والتخفيف قال الخطابي معناه شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه هذا على التخفيف شهد شاهد سمع سامع شهد شاهد علينا بحمد الله وثنائه عليه هذا التخفيف شهد شاهد أما سمع أما تشديد سمع يعني بلغ سامع قولي هذا إشغال أعد الذكر وفي مشروعية هذا الذكر استحاض مشروع ذكر الله وحمده والثناء عليه في الأسفار نعم أعاد الذكر قال سمع سامع سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا نعم عائذا بالله من النار ربنا صاحبنا سؤال الله المصاحبة هي المعية المصاحبة هي المعية المعية الخاصة يعني كن معنا يا الله ووفقنا وسددنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار وأفضل علينا نعم صاحبنا يا الله سؤال الله المعية تسديد التوفيق وأفضل علينا يعني أفضل علينا من نعمك عائذا بالله من النار يستعيد بالله من النار نعم حسن الله نعم هذا كان يقوله في الأسفار إذا كان في الأسفار إذا قال الحمد لله ذكر لا بأس به لكن النبي كان يقول في الأسحار كان يقول في السفر وهذا دعاء طيب نعم لكن صاحبنا قول صاحبنا في الأسفار لأنه انتقل من بلده في الدعاء المأثور وأنت الصاحب في السفر نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير نعم هذا دعاء عظيم لا لم يترك شيئا اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري خطيئتي يعني ذنبي ومعصيتي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي يعني ما فعلته عن جهل والعاصي يوصف بأنه فعل المعصي عن جهل كما قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وما فعلته لأنه لو كان عنده علم تام لما فعل الخطيئة ولو كان يعلم أن الخطيئة أنها خطيئة يوصف بأنها جاهل ولهذا قال العلماء من عصى الله فهو جاهل ومن أطاع الله فهو عالم اللهم اغفر لي خطيئتي يعني ذنبي وجهلي ما فعلت عن جهل وإسرافي في أمري إسراف مجاوز الحد. اللهم اغفر لي خطأي وعمدي ما فعلت عن خطأ وما فعلت عن عمد وكل ذلك عندي وأنا معترف بذلك اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري اللهم اغفر لي خطأي وجدي وخطأي وهزلي اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي. الجد يعني ما أفعله عن جد وقصد، والهزل ما يفعله الإنسان عن طريق مقابل جد، ما لم يكن عن جد وإنما يفعله عن غير جد عن طريق المزح وما أشبه ذلك والضحك واللعب. فسؤال الله أن يغفر ما فعله الإنسان عن قصد وما فعله عن غير قصد عن غير جد وإنما عن طريق الهزل. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي ما فعله خطأ مخطئا وما فعله متعمدا كل ذلك عندي. ثم توسل في آخر الدعاء أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر لي ما قدمت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، يعني اغفر لي كل ذنب سواء كان متقدما أو متأخرا، تقدمت بهذا الذنب أو تأخرت به أو أسررت أو أعلنت. ثم أنت المقدم وأنت المؤخر فأنت على كل شيء قدير. توسل لله فيه إثبات اسم من أسماء الله من أسمائه المقدم والمؤخر، ويقدم من يشاء من عباده ويؤخر من يشاء، يقدم من يشاء برحمته وفضله وإحسانه ويؤخر من يشاء بفضله وعدله، وأنت على كل شيء قدير. نعم نعم نعم ما فعله عن عمد وما فعله عن خطأ يتعمد الإنسان يتعمد المعصية. نعم قاله تعبدا لربه عز وجل وتعليما للأمة، والرسول عليه الصلاة والسلام مشرع يعلم الأمة وما أفضل لها ما تقدم من نبيه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. نعم طبعا قوله وما أخرت هل نقول طبعا تأخر الزمني أم أنه التقاعس على فعل الطاعة؟ تأخر على فعل الطاعة والتقدم كذلك، التقدم في الأشياء التي لا تستحق التقدم والتأخر في الأشياء التي لا تستحق التأخير. نعم أحسن الله عليك. وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن قدامة بن موسى عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. نعم وهذا دعاء عظيم يشمل خير الدنيا والآخرة، سؤال بصلاح الدين والدنيا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، الدين هو عصمة أمر الإنسان، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، بالله التي فيها معاشي. بدأ بالدين لأهميته، اللهم اصلح لديني الذي هو عصمة أمري، الدين به عصمة أمر الإنسان، لا صلاح الإنسان إلا بالدين. وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرة إليه، اللهم اصلح لديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرة التي إليها معادي، يعني وفي اللفظ الآخر التي فيها معادي، يعني بعث الإنسان وعاوده إلى ربه، واجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة في كل شر. دعاء عظيم يجمع خير الدنيا والآخرة. أعد اللهم أصلح لي. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. نعم التي فيها معادي، والآخرة التي إليها معادي. نعم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم، كذلك قال دعاء عظيم: اللهم إني أسألك الهدى، الهداية بما شرعته، اللهم أسألك الهدى يعني اهدني يا الله للحق والصواب ولما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال، والتقى يعني يوفقني لأكون تقيا في العمل الصالح. كان هنا الهدى في سؤال الله العلم، والتقى سؤال الله العمل، في التقوى يتوحد الله ويخلص الدين له، يعني علمني يا الله ثم وفقني للعمل. الهداية سؤال الله العلم، والتقى سؤال الله العمل. اللهم مسك الهدى والتقى والعفاف للتعفف، العفة عما لا يحل وعما لا يباح، يرزقني الله العفة والتعفف عن المحرمات، والغنى يعني غنى النفس، والغنى عن الحرام بالحلال. نعم، دعاء عظيم: اللهم مسك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والغنى والاستغناء عما في أيدي الناس. نعم. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد مثله، غير أن ابن المثنى قال في روايته: والعفة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن نمير، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وعن أبي عثمان النهدي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعم، وهذا دعاء عظيم سبق بعضه. اللهم إني أعوذ بك من العجز، من العجز والكسل. العجز عدم القدرة على الشيء، هذا عذر على أداء الواجب أو المستحب، والكسل التأخر عن العمل الصالح مع القدرة عليه، والجبن كذلك قريب منه، الجبن عن معالي الأمور وعن الأمور المهمة وعن الخير، والهرم والشيخوخة والخرف وهو أرض العمر. اللهم أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. بعدها الدعاء: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. نعم، والبخل، البخل هو البخل بالواجبات، بأداء الواجب، تأخر عن الواجب في الأموال، الزكاة والنفقات الأقارب وحق الضيف وغير ذلك. نعم، والجبن والبخل والهرم. نعم، وعذاب القبر. نعم، وعذاب القبر يعني السبب عذاب القبر، وهي المعاصي التي تكون سببا في عذاب القبر، كعدم التنزه من البول والغيبة والنميمة وغير ذلك. نعم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. نعم، أنت وليها ومولاها. نعم، اللهم آت نفسي، أعطي نفسي تقواها، ما تكون به تقية من العمل الصالح، وزكها يعني طهرها يا الله من أدران المعاصي، بالتوفيق للتوبة النصوح التي هي طهارة من الذنوب. وزكها أنت وليها ومولاها، توسل إلى الله، أنت وليها ومولاها. فالله تعالى هو ولي المؤمنين وهو مولاهم، كما قال: الله ولي الذين آمنوا، يعني ناصرهم ومؤيدهم، وهو مولى المؤمنين، والكافرون لا مولى لهم. نعم، ها؟ المتكلف، المتكلف هذا هو الذي يأتي، عفوا، خاطب المتكلف. نعم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعم، الاستعاذة بالله من هذه الأمور، اللهم لكم العلم لا يخشع، وهو الذي لا يعمر به صاحبه، أو العلم الذي يضر كتعلم السحر وما أشبه ذلك من العلوم التي تضر، اللهم لكم العلم لا يخشع. ومن قلب لا يخشع، قلب الذي لا يخشع ولا يخضع لله ولا يستكين. ومن نفس لا تشبع، لا تطلب فلا تشبع، تجد النفس تطلب المزيد من المال وكمال الشرف ونهب، فيصده ذلك عن طاعة الله. ومن دعوة لا يستجاب لها، دعوة الترد لا يستجاب لها. نعم نعم نعم الصلاة طيب آخر التشهد مشروع، صلاته في خارج الصلاة. نعم نعم، المراد به الخرف وهو عرض العمر الذي يصل فيه الإنسان إلى أن يفقد شعوره، هذا هو الهرم المذموم. أما قبل ذلك إذا كان معه عقله سفيد، صلاة وصيام وذكر ودعاء خير، لكن إذا فقد الشعور ووصل إلى حالة الهرم التي يفقد في شعوره صار ما يستفيد، هذا عرض العمر، أسوأ العمر. نعم، وصار كلا على غيره، يؤذي من حوله في إطعامه وإسقائه وتنظيفه، وهو لا يستفيد، فقط ما يستفيد العمل الصالح، هذا عرض العمر، أسوأ العمر. نعم فضلا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد النخعي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحسن فحدثني الزبيد أنه حفظ عن إبراهيم في هذا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. نعم، وهذا ذكر مشروع في الصباح وفي المساء، أمسينا وأمسى الملك لله، وأصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، أثراف لله عز وجل بأن الملك له سبحانه وتعالى وأنه المدبر وأنه المصرف. ثم بعدها كلمة التوحيد، أمسينا وأمسى الملك لله لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله وحده ولا شريك له، لا شريك له في الملك ولا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في العبادة. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله الله وحده ولا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو مستحق للحمد وهو المالك على الحقيقة، وهو على كل شيء قدير، لا يوجد شيء في الأرض ولا في السماء. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة، وإذا كان في الصباح ربي أسألك خير ما في هذا اليوم، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها من الليالي، وأعوذ بك من شرها وشر ما، ربي أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، أعوذ بك من شرها وشد ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وهو التأخر عن الأعمال الصالحة مع القدرة عليها، وسوء الكبر رؤية الكبر وهو التعاظم، ورؤية سوء الكبر، وهذا هو الأرجح، سوء الكبر وهو أرض العمر، سوء الكبر هو الهرم، هو الشيخوخة والخرف، وسوء الكبر هو سوء الكبر والخرف والهرب الذي يفقد فيه شعوره، أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، استعاذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر. نعم نعم، بعد العصر وبعد الفجر، الكار الصبح المساء، سبح بذلك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه، قبل الغروب. نعم يلتد إلى الغروب، وإن قال بعد الغروب لم تيسر الأحسن. نعم.

مسددا منتصبا مستقيما في أموري. اللهم اهدني وسددني، نعم، يعني اللهم اهدني يعلمني ووفقني، ووفق للسداد. الهداية سؤال الله والرشاد، التوفيق سؤال الله، السداد في العمل. قيل إن هذا تخصص بعد التعليم، وقد يقال الهداية إنما هي في العلم، والسداد إنما هو في العمل. نعم. واذكر بهداية كذلك الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم، يتذكر بهداية هداية الطريق. الإنسان إذا هدي للطريق، الإنسان هدي للطريق الجادة، والإنسان لم يهتدي للطريق يتخبط ما يدري أين الجادة. اذكر هداية هداية الطريق، كذلك العاصي والكائن يتخبط في الظلمات وأنت هداك الله. والسداد اذكر سداد السهم، حينما تسدد السهم تصوب السهم ثم يصيب. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله يعني ابن إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب بهذا الإسناد قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، ثم ذكر بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نعم، في فضل هذه الكلمات، هذه الكلمات أربع: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. جويرها أم المؤمنين في مسجدها، يعني في مصلاها الذي صلت فيه جالسة على حالها، ظاهر أنها في البيت. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على كونها تجلس في مصلاها، دل على المرأة إذا جلست في مصلاها في بيت الذي صلت فيه تذكر الله، هذا شيء خير حتى تطلع الشمس. وفي فضل هذه الكلمات وأن تعدل ذكرا كثيرا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وبداية كلماته، في إثبات الرضا لله وإثبات النفس لله عز وجل. سبحان الله عدد خلقه، من يحصي من خلق إلا الله؟ عدد ما خلق من الملائكة ومن الإنس ومن الجن ومن الدواب والطيور والحشرات والأنعام والحيتان وغير ذلك، من يحصيها؟ من يحصي إلا الله. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه، يعني سبحانه يرضي نفسه، وزينة عرشه يزن العرش العظيم الذي يسقط المخلوقات، ومداد كلماته، مداد كلماته، وكلمات الله لا تنفد في إثبات الكلام لله عز وجل. ورد على من أكبر، قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه في الأزمة: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني لو جعلت الأشجار التي في الأرض أقلام يكتب بها، وجعلت البحار مدادا حبر يكتب فيه، لتكسرت الأقلام ونفدت مياه البحار ولم تنفد كلمات الله. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سبحان الله مداد كلماته، من يحصي كم عددها؟ سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ولهذا صارت هذه الكلمات الأربع وزن تعدلت بما قالها أرضع كان ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا رفسه وزينة عرشه وزينة عدد في تسبيحات ويليه من الصباح من الفجر إلى الضحى أربع كلمات ثلاث مرات له الآخر سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مدد الكلمات. نعم نعم لأن النبي أقرها على العلم كنت تجد في مصلى خير لأشك تذكر الله يرجع له مثل ما يرجع له الرجل يجلس في المصلى. نعم أنا أقول عن في تدرج في مدى عظم هذه الأشياء حتى وضع الهداد التي لا تبصر. نعم تدرج عدد خلقه لأن هذا ثم أيضا نفسه ثم زينة العرش ثم البداد التي أعلى شيء. نعم عفو الله عنك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة العرش سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه وفي اللفظ الآخر بدون بحمد سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا رسوله سبحان الله جلاله هذا وهذا هذا أكثر. ها نعم يقول هذا يقول هذا مرة يقول هذا مرة يقول كل خير. نعم أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة. نعم بل تدرج زينة عرشه ثم بداية الكلمات. نعم أحسن الله عليك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق عن محمد بن بشر عن مسعر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي رشدين عن ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداء أو بعدما صلى الغداء فذكر نحوه غير أنه قال سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه غير أنه قال سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته. هذا في تكرار ولا فيه وبحمده سابق سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه هنا سبحان الله تكرار سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه. نعم لا في كل وقت مطلوب وفي كل وقت. نعم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى كلمات الكونية والشرعية كلمات نوعان كلمات الدينية الشرعية من القرآن وكلمات الكونية إنما أمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم كلمات الدينية من القرآن وكلمات الكونية إنما أمر إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وفق الله جميعا تثبت الله.